أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: سائلة تسأل عن صلاة الجماعة للنساء، هل تجوز في البيت وأحد الرجال موجود في البيت، وما هو الدليل على مشروعية صلاة الجماعة للنساء؟ لا بأس أن يصلين جماعة وتؤمهن إحداهن، ورد ذلك عن بعض الصحابيات ولا بأس به إن شاء الله، ولكن أن يتخلف الرجل ليصلي بهن فهذا غير صحيح ولا يجوز. إنما لو قدر أن شخصا فاتته الصلاة دون أن يكون معتادا على هذا فصلى بأهل بيته فهذا أمر طيب. نعم.